السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المذهب وكتاب المنهاج للإمام النووي، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن استماعكم وصبركم على الطلب. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يجعلنا ممن ثبت على السنة وعاش على السنة وإن مات مات على السنة. اللهم أمين يا رب العالمين. نبدأ بالمتن، ونحن كما قلنا بفضل الله على مشارف الانتهاء من ربع العبادات كلية، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، وذلك من الله جل وعلا نعمة تستوجب الشكر، ونسأل الله جل وعلا شكر نعائمه. أمين رب العالمين. أحسن الله عليك. وصلنا إلى قول المصنف بعدما تكلمنا عن المواقيت، المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية. قلنا المواقيت مواقيت زمنية ومواقيت مكانية، وتكلمنا عن المواقيت الزمنية وبيناها، وبينا بأن الراجح عندنا في المذهب بأنها شهران وعشرة أيام ذو القعدة، صحيح؟ شوال، صحيح؟ نعم، شهران. ما ايش ما الشهران؟ هنا اتكلم عن، اسكت انت، خلينا نشوف عطاء جالس في اولى شريعه، المفروض يعني يتعلم يجلس كل هذه المجالس. هو ما هو مش مذهب اصلا، هو يعرف اي شيء في اولى شريعه. تعلم يا عطاء، تعلم. احنا قلنا شهران 10 ايام، شوال وذو القعده وايش وعشرة من ذي الحجه كما بينا. أما المواقيت فقلنا أصل المواقيت لابد أن تتقن قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. كل من أراد الحج والعمرة لابد أن يكون كذا، لابد أن إذا أراد الحج والعمرة لابد إذا مر بالميقات أن يحرم من الميقات. يدخلون يقولون نعم، يقولون بعشرة أيام. هو أنت عندك ابن عباس، وهذا الكلام كلام ابن عباس رضي الله عنه، قالوا عشرة من ذي الحجة. هم قالوا على ذلك تغريبا في قول ابن عباس أول أمس أتينا به، صحيح؟ قال: هن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يجعلهن الله سبحانه للحج وسائر الشهور. لذلك هنا قالوا شوف هنا في في في قولهم وانا نعم قيل في ذلك، لكن الصحيح ان هو على قول ابن عباس على ما رجح هنا على العشر. شوف ايش قال، شوف ايش قال. نعم، احنا قلناها حتى امس بيناها. نعم، ذكرت ذلك وانا كنت متردد فرجعتها. لا لا لا لا، هو قال العشر ذي الحجه، طيب، لكن هو احنا قلنا امس على اساس الاحرام يوم العاشر لا يصح. نعم، لكن هم يقولون العشرة تقريبا الأصح في التغريب، الأصح في هذا الباب على الليلة، النزاع كله في الليلة، في الليلة، إن هم الليلة أيضا قالوا لا يصح فيها الإحرام. النزاع هنا في هذا الباب ليش؟ لأن الليلة محل للوقوف. هم يقولون الإحرام لا اليوم العاشر، لما لا يصح اليوم العاشر الإحرام فيه؟ الأصل الوقوف نهارا. لا لا، لأنه فات الحج انتهى الموضوع. لما فات الحج في ليله العاشر، في يوم العاشر خلاص انتهى. انتهى. طيب لما يكون انتهى الوقوف كيف يصح الاحرام؟ ما يصحش الليله بقى فيها بقى الكلام عليهم النحر وليله النحر. ليله النحر هو قال من صلى صلاتنا هذه بجمع كما بينا قبل ذلك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسكنه بين مكة، بين مكة والميقات، فميقاته مسكنه يعني القرية التي يسكنها والمحل التي ينزلها البدوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ. وهذا صريح في هذا، فمن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ. ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه. ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه، يعني المعنى بأنه أراد مر على ميقات ولم يرد، مر على الميقات ولم يرد نسكا، فمر وتجاوز، ولما تجاوز عاود نفسه وأراد النسك، فهذا ميقاته من موضعه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، قال: ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ. ففي قوله فمن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ فيها دلالة واضحة جدا أنه لو تجاوز أو جاوز الميقات دون إرادة النسك وبعد ذلك أراد النسك فمن حيث أنشأ، ولا يجب عليه العود، لا يجب عليه العود، لأنه سينزل تصريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حيث أنشأ. ومن أراد ميقات من جاء قال ومن أراد ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا قال ثم أراده فميقات موضعه، لا يلزمه العود. وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام، وهذا بالإجماع أو مستند الإجماع في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. عمدة هنا أنا قبل أي شيء إيش قلت؟ قلت أسس والتأسيس هنا والتأصيل في هذا الباب يساعد جدا طالب العلم على أن يفصل في أمور كثيرة مشتبكة. طبعا إذا جاوزه المقصود به إذا جاوزه إلى الحرم، لو جاوز يمينا فهو محاذي، يسارا فهو محاذي، قبل أيضا يصح الإحرام. قال: فإن فعل لزمه العود ليحرم منه. فإن فعل لزمه العود ليحرم منه. هنا قال فإن فعل يعني جاوز، كان مريدا، هنا لازم الوصف ينطبق، كان مريدا للحج والعمرة وجاوز الميقات، جاوز من غير أن قبل أن يحرم، من غير أن يحرم، فهذا عليه العود لزاما يعني وجوبا، لابد أن يرجع. لما وجوبا؟ للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من أراد الحج والعمرة من غيرهن. طبعا هنا هذا خبر، هذا خبر يراد به الإنشاء، فوجوبا لابد من العود ألا يتجاوز الميقات إلا محرما. ولو فعل ولم يرجع فعليه دم، من فعل ولم يرجع فعليه دم، فإن عاد فلا دم عليه. والدم أصلا، أصل الدم، طبعا هذا الكلام فيها عند بعض العلماء الكلام في هذا الباب، أصل الدم في ذلك هو قول ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه من ترك نسكا نعم فعليه دم. وحق أنك لو نظرت فيها تأصيلا هذه إلزامات، والأصل براءة الذمة، والأصل عدم شغل الذمة، وأيضا هذه فيها تعزير مالي، والمسألة أن الناس مسلطون على أموالهم ولا يجوز نزع شيء من أموالهم إلا بنص وتوقيف، وهذا اجتهاد صاحب، هذا اجتهاد صاحب، لكن هما يرون بأن الاحتياط في العبادة القول بذلك، وحتى لا يتهاون الناس، وأيضا لم يروا مخالفا لابن عباس، لم يروا يعني قالوا: والعود كما قلنا يسقط الدم عن المكلف، لأن المقصود قطع المسافة محرما، إلا قال المصنف: إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا أو مخوفا. قال: إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق يعني خاص بقى الأرض فيها ما فيها من الليل، ليل موحش وخشي أن يرجع، وأيضا ضاق الوقت عليه فإنه لا يلزمه لخوف الضرر أن يرجع، مع أننا قلنا بأنه يجب الرجوع، والذي منع والماء والذي منع وجوب العود هو لا الخوف خوف الضرر، خوف الضرر الذي منع وجوب العود خوف الضرر، فإن كان فقلنا عليه دم، عليه دم ولا يلزمه العود. قد يقاس على ذلك أمور أنه ليس معه زاد ولا طعام، ويخشى على نفسه أصلا من الجوع أن يهلك لو رجع ولم يجد طعاما، وهذا المحل محل لا يجد فيه طعام، أو يخشى فوات الرفقة الأمان له، فهنا نقول له عليك دم وكن مع الرفقة. قال فإن لم يعد لزمه دم، طبعا لم يعد لازمه دم، مستند ذلك كله كما قلت هو قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، بأنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. وهذا نستفيد منه فائدة مهمة جدا. ما هي الفائدة نستفيدها من قول ابن عباس تصريحا قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما؟ هذا حديث رواه مالك وغيره وهو سند صحيح، لكن كما قلنا أقصى أنه اجتهاد صاحب. أنا أريد الآن، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أريد الفائدة العظيمة التي نستفيدها من من من من, من النص الموقوف على ابن عباس، من نسي نسكا من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. طبعا قاعدة افعل الحرج ليست موجودة هنا، لكن ممتاز الجهاد استواء السهو والعمد ممتاز، لأنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه، يبقى عامدا أو ناسيا، فاستوى هنا في ترك النسك استوى فيها النسيان وفيها العمد. طبعا النسيان فيه رفع الإثم، النسيان فيه رفع الإثم، وحمزة أيضا أتى بها النسيان كالترك جزية الجنة. النسيان فيه رفع الإثم، هذا الفارق، النسيان فيه رفع الإثم، والتعمد فيه الإثم، لكن أيضا يتفقان بأنه يجب الدم. وأصل الكلام على مسألة النسك هو جبر الكسر، والمعنى استغفر الله الدم لجبر الكسر، لأنه يعتبر يعني يجب نقصان النسك، يجب نقصان النسك. عليكم السلام وبركاته. قال المصنف وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم، يعني إن أحرم بعدما جاوز الميقات، وكان قد جاوز الميقات بعدما أحرم ثم عاد، فالأصح أنه عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم، المعنى بأنه جاوز الميقات وكان مريدا للحج والعمرة ولا وما أحرم من الميقات فعاد. الأصح أن عوده إسقاط لإيش؟ إسقاط للدم، عوده إسقاط للدم، لكن هنا شرط، الشرط قبل أن يتلبس بالنسك، والمعنى أنه لو تلبس بالنسك ما سقط عنه الدم. وصورة المسألة أن يكون مثلا عند السيل الكبير، لأنه أقرب يعني طبعا أقرب حل هو التنعيم، السيل الكبير أيضا قريب من مكة، ففي السيل الكبير وتجاوز السيل الكبير تجاوز الميقات ولم يحرم، ثم بعد ذلك أحرم من بعد الميقات، قلنا له العود يسقط عنك الدم، وهذا قبل أن تتلبس بالنسك، لكنه ذهب إلى البيت وطاف، ولما طاف تذكر ما تذكر أو تذكر كان نسيا مر على الميقات ويريد الحج والعمرة وكان نسيا، أو كان نائما كما حدث في الطائرة مع بعض إخواننا، نام عن الميقات فكان نائما، ولكنه ذهب للنسك، فلما طاف تلبس أول شوط، أدرك بعد الشوط الأول عند النسيان أنه ما كان قد أحرم من الميقات، فليس له أن يعود، لأنه تلبس الآن بركن من أركان العمرة، تلبس بالنسك، فإذا لما تلبس بالنسك هو أصل الإحرام وقد أحرم، لكن هو الواجب عليه أن يحرم من الميقات، إذا لزمه الدم. العود هنا لا يفيده، إن تلبس بالنسك فالعود لا يفيده، فإذا يكون عليه الدم قد ثبت في ذمته الدم. قال وإلا فلا، طبعا هذا للتأدية بالإحرام بإحرام الناقص، ولا فرق بين أن يكون ذلك النسك ركنا أو سنة. المهم أنه لو تلبس بالنسك لازمه الدم، لو تلبس بالنسك لازمه الدم. وهذا تفصيل وظاهر المذهب عند الأكثرين، وقيل فيه وجهان أو قولان. وجه عدم السقوط تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام من غير موضعه، وكان ينبغي المصنف التعبير بالمذهب بدل الصحيح كما يعني ورد قبل ذلك ورجحه بعض الشراح. عامة نقول بأنه هنا إذا جاوز الميقات قبل أن يحرم وأراد الحج والعمرة فأحرم من بعد الميقات فهذا يلزمه الدم، وعوده يسقط هذا الإلزام، يسقط هذا الإلزام يعني يسقط الدم. فإن تلبس بالنسك فالعود لا يفيده، سواء كان النسك سنة أو إيش أو واجب أو ركن. طيب وين التصور أن يكون سنة؟ كيف يكون تلبس بالنسك سنة؟ وين السنة هذا من النسك من الأنساك أنه يكون سنة؟ ممتاز. طواف القدوم انقضاح زي عندك جيد جدا. طواف القدوم طواف القدوم سنة، وهذا باتفاق أو في اختلاف عند بعض، ولكن حقا اتفاق جماهير أهل العلم بأن طواف القدوم سنة. فهو يكون أحرم ودخل كان قرينا أو مفردا ودخل إلى الحرم فطاف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة. فلو تلبس به العود هنا لا يفيده، يعني لو مر على الميقات من رابغ كان دائن من مصر من مصر أو الشام، ثم مر على رابغ فلم يحرم، ثم أحرم من مكة أو أحرم من حيث تذكر إن كان نسيا، ثم بعد ذلك ذهب فتلبس بالشوط الأول طوافا بالبيت وطواف القدوم، العود لا يفيده، لازمه في ذمته الدم، لازمه بذلك الدم لأنه حقا انتقل إلى نسك، لذلك لازمه في ذمته الدم لأنه ترك نسكا، هنا يسمى تاركا الآن. لكن عندما لم يتلبس بالنسك ورجع إلى الميقات نفع الرجوع، نفع الرجوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا قول المصلي لازم الدم، يقصد الدم يجب إراقة الدماء أم أي واحد من الثلاثة؟ لا ما في ثلاثة، هذه لا، هذه لا تدخل، ما في هذه في مسألة الإخلال بالنواهي في الأحرام، بالمحظورات الأحرام فقط، التخيير هذا بالمحظورات فقط. هو طبعا الدم متى يأتي الدم وفي اختلاف عندنا في المذهب، هل الدم يجب بالمرور على الميقات ولم يحرم منه فيجب عليه الدم ثم العود يسقطه، أم أصلا أن أن أن أن الدم يجب في بفوات العود؟ فالراجح عند الأصحاب هنا أن الدم يجب بفوات العود، يعني ما دام إذا قلنا جاوز الميقات ولم يحرم هو لازم دم، لكن هل وجوب الدم هنا بالمجاوزة ثم بالعود يسقط، أم هو عند التلبس؟ مفهوم؟ يعني عند فوات العود، إذا تلبس بالنسك فات العود، إذا فات هنا نقول يكون الإلزام حدث بذلك. إذن هو على مصح الأكثرون من علمائنا بأنه لا يجب إلا بفوات العود. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأفضل أن يحرم من دويرة أهله لأنه الأكثر عمل. هذه مسألة أحبها جدا لأمر أنا أؤسسه وأدين الله به، وأريد أن الإخوة والأخوات الفضلات ينتبهن جدا لهذه المسألة القادمة، لا سيما أنا أريد أيضا حتى من عنده همة في أن هو يعني يجعل مقطعا معينا هذا المقطع يأخذه وينشره أو لا، هذه من الأهمية مكان الجزئية، هذه من الأهمية مكان عندي، أن هذه من أهم الجزئيات في هذا الباب. يعني يقول هنا المصنف النووي رحمه الله تعالى: والأفضل أن يحرم من دويرة أهله. طبعا الأفضل أن يحرم من دويرة أهله، هم يرون بأن ذلك لهم تعليل في هذا طبعا فقهي، مش ممكن يأتون بشيء، لأنه الأكثر عملا. وطبعا الأكثر عملا عندنا أصلا مستند لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ قال: أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. قال هنا المصنف: والأفضل أن يحرم من دويرة أهله. وفي قول من الميقات، وفي قول من الميقات، هذا في قول، شوفوا هنا الآن بيتكلم عن أفضلية ويقول المذهب هو الآن، قال: وفي قول من الميقات. والميقات هنا إذا قال من الميقات معناه التأسي بمن؟ التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سلم ما أحرم من دويرة أهله، سلم أحرم من ميقاته من ذي الحليفة، فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. الغرض المقصود هنا عندما قال وفي قول من الميقات، هذا هو الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من من ذي الحليفة والتأسي أولى. وقد قال الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى: وأن تطيعوه تهتدوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سنته الحق هو أن يكون أن سنته الحق أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد له والرائد له. هذا هو الحق في اتباع في التأسي، وأن هذا الانقياد التام الذي يرضاه الله جل في علاه. ولذلك الإمام مالك أنكر إنكارا شديدا على من أحرم من قبل الميقات، ولما قالوا له لا تفعل قال: ولما لا أفعل؟ وزيادة الخير خيرات. فقال له: لا تفعل، أن ترى نفسك قد فعلت شيئا قد قصر عنه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا حتى ولو كان المذهب، انظر هنا لأئمة المذهب، هذا الذي أريده. ولذلك كثيرا أنا ما أريد وأدندن حول هذا، وللشافعية جميعا أن يسمعوا هذا الباب. لما نقول مثلا أن عند المتأخرين، الكلام عند المتأخرين، وأنا كما قلت دائما مسألة علم المتقدمين هذا والرائد والقائد في هذا الباب، عندما نقول بأن من مذهب الشافعية كراهة حلق اللحية، صحيح؟ تعال انظر هنا الآن محدثي الفقهاء من الشافعية هم أئمة المذهب ماذا يقولون. يرجع لقول النووي، وهو يراجع الفضيل بن عياض ويرد على الفضيل بن عياض عندما يقول: يجوز الأخذ من اللحية طولا وعرضا تحسينا للهيئة. وانظر أيضا لكلام كثير من أنا عندي عشرات المسائل التي فيها ترى يخرج محدث الفقهاء من المذهب الشافعي من أجل الدليل، من أجل حتى روح الدليل فقط. المسألة بيكون في دليل متجاذب ويخرجون من أجل الدليل. لما أنت أصلا تريد أن تخرج أناسا ببغاوات لا يفقهون شيئا ولا تنيطهم بالدليل وتقول أنت لسه عليك بدري عشان تفهم، لا يمكن أن ترتبط بالدليل. لا تحتك بالدليل، كن مع إمام المذهب وانتهى. يعني أنت عظمت إمام المذهب، جعلته سد منيعا أن يرى الدليل. نحن نقول أصالة التعلم على المذهب ليس غاية، التعلم على المذهب ليس غاية، التعلم على المذهب وسيلة وليس غاية. لما يأتيني أخ يتصل بي أمس ويقول لي في أخ من إخواننا اللي كانوا بيتعلموا معنا، يعني بيقول وفي الوضوء 50 سنة، في 50 سنة في الوضوء، وأن تقرأ آية الكرسي على أنها ذكر من الأذكار. أنا يعني ما أدري ما الذي يحدث هذا، ما أدري يعني، ما يعني هذه مسائل صعب السكوت عليها في هذا الباب. لذلك الدليل، شوف أنا وقفت هنا عشان أبين فقط نقطة فاصلة لمن أراد أن يتعلم حقا وأن يرى أن يكون طالبا للعلم حقا محترما له شخصية علمية. الأمة تهفو بقلوبها جميعا إليه، والأمة تنتظر إشراق شمسه. هذا أمر جلل. هذه مسألة لابد من التعريج عليها. فأنا أقول والأفضل أن يحرم من دولة أهلي، كما قلنا الإمام مالك اشتد في هذا الباب، ولما قال له زيادة الخيرات قال: ترى نفسك قد فعلت أمر قد قصر عنه الرسول. طبعا مستند مالك هذا، أين مستند مالك؟ ما مستند مالك في مقال في إنكار في هذا؟ نعم قائد وجود المتوقع جهاد أتى بها. أنا كنت متوقع أنك تأتي بها، لكن أنت نظرت فيها نظرا. جهاد لفوض فوق أتى بها حديث الثالث نفر عندما خلاص. هو الدليل، هو احنا عندنا الدليل الأهم، الدليل صحيح ولا لا؟ هو طبعا أشرف فوزي أستاذ أشرف قال بالآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. والأصل في هذا الباب هو الثالث نفر. الثالث نفر ماذا قالوا؟ قالوا: يعد قد غفر له الله ما تقدم ذنبه وتأخر، وأتوا بما أتوا به. فأنكر عليه النبي وسلم وقال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: وفي قول من الميقات للتأسي به صلى الله عليه وسلم كما قلنا. وهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم ما أحرم من دولة أهلي، ولكن أحرم من الميقات. هنا المصنف، أنا أريد الوقوف عند هذا. الأفضل في المذهب أن يحرم من دولة أهلي. شوفوا النووي هنا ماذا قال. قال: قلت الميقات أظهر، وهو الموافق للحديث الصحيحة والله أعلم. قف عند هذا واكتبها بماء العين وانظر كيف قال النووي هنا الآن. قال: قلت الميقات أظهر، وهو الموافق للحديث الصحيح. علل بالظهور هنا من أجل أنها توافق الحديث الصحيح، وهكذا دأب العلماء النبلاء ويعلمون كما قلت. لأننا لا نتعلم على المذهب على أساس أنه غاية، ليس بغاية. والمشكلة الكبيرة الآن الذين يريدون أن يخرجوا لنا مصنع اسمه مصنع الفروع، مقلدة الفروع، مقلدة الفروع، وينتهي وبعد ذلك من أجل أن يقول وفي المسألة خلاف 1، 2، 3، 4 من الأقوال، خذ ما شئت ودع ما شئت. وطبعا أتوا بخراب المسألة التي التأصيلية، إن الحق متعدد في الاجتهادات، وهذا كلام باطل وكلام فيه ضلال، ولازم هذا الكلام رد ما قاله الله جل في علاه ورد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فأمثال هؤلاء لا يصح لهم أن يتقلدوا التعليم الأحد، لا يصح لهم ذلك. وهذه المسألة سيكون فيها مسالب كثيرة جدا، فيها سلبيات كثيرة جدا في هذا الباب. هنا النووي قد أوضح لنا الطريق، قال: قلت الميقات أزهر، وهو الموافق للحديث الصحيح. لما هو أظهر؟ لأنه موافق للحديث الصحيح. ولذلك كما قال علماؤنا من أئمتنا أيضا من الملقن وغيره، قال: وأطلق جماعة من أصحابنا الكراهة على ذلك، أطلقوا الكراهة على الإحرام من قبل الميقات. وهنا أصالة في المتن أشكال وطبعا تخصار في هذا المناج، قال: والأفضل أن يحرم من دوارة أهلي. لذلك أطلق جماعة من علمائنا من أئمة المذهب الكراهة على تقديم الإحرام من الميقات، أو أطلق جماعة من العلماء سواء من أئمة المذهب أو غير من أئمة المذهب، وهذا هو الصحيح. ولذلك قال الإمام النووي: قال قلت الميقات أزهر، وهو الموافق للحديث الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج، ميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج. طبعا هذا معلوم، لأن حديث ابن عباس ظاهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال: ومن بالحرم، أي مكيا أو أفقيا كان بالحرم، ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة. طبعا الخروج إلى أدنى الحل هذا إيش؟ هذا في العمرة لا في الحج، لأن في الحج إذا في الحج له مواقيت، فإن كان متمتعا ودخل إلى مكة معتمرا وتحلل، فمن حيث أنشأ من بيتي من فندقه من سيارتي يحرم من مكة. ولأن العمرة الأصل في العمرة معناها الزيارة، والزيارة لا تكون إلا من الخارج، الزيارة تكون إلا من الخارج. ولذلك في الزيارة أيضا الوجهة التعليلية الفقهية في هذا الباب أيضا، بأن العمرة لما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، فالعمرة أخذت حكمها حكم الحج، والحج يجمع فيه المرء عند الإحرام به، يجمع فيه بين الحل وبين الحرمة. ولما كانت العمرة من الحج قلنا تجمع فيها بين الحل والحرمة. ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعمر عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما دخل عليها لما أحرمت بالعمرة والحج، لما دخل عليها وجدها تبكي، قال: ما يبكيك؟ أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر قد كتبه الله جل وعلا على بنات آدم. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فعلي ما يفعل الحج. فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تبكي بأن الناس رجعوا بحج وعمرة فماذا تفعلها، فأمر أخاها عبد الرحمن فأخذها فأعمرها من التنعيم، والتنعيم هذا هو أدنى الحل. وهذه قاعدة مهمة جدا نفهم منها، بأنه لو لم يكن واجبا الخروج إلى الحل لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قد أدت المناسك وفيها ما فيها من المشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما بأبي هو وأمي. نعم، ولأنه سيخرج الحل في عرفة. ممتاز يا محمد، جزاك الله خير. قال المصنف: فإن لم يخرجوا، فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم. فإن لم يخرج إلى أدنى الحل وأتى بأفعال العمرة، طاف وسعى وحلق أو قصر، فإنه يجزئ ذلك، تجزئ العمرة في الأظهر، لأن إحرامه قد انعقد وقد أتى بأفعال العمرة، لكن عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات. وفي قولي في الأظهر إذن هناك خلاف، وإن كان ضعيفا لكن هناك خلاف. لذلك الثاني لا يجزيه، لأن العمرة أحد النسكين، فيشترط فيها الجمع بين الحل والحرمة كما كما في الحج. وإن كان الصحيح الأول هو الصحيح، وإن كان الأول هو الصحيح بل هو المذهب بأنه أتى بالعمرة بأفعالها وانعقد إحرامه، لكنه لم يخرج ويجمع بين الحل والحرمة فإنه عليه دم، لا عمله معاملة الميقات، عمله معاملة الميقات، كمن تجاوز الميقات من غير أن يحرم وأراد الحج والعمرة فأحرم وسقط، فأحرم وتلبس بالنسك سقط العود، أو أحرم وعمد أنه لا يعود فعليه الدم، عليه الدم. إذن إن لم يخرج ويجمع بين إلى أدنى الحل ويجمع بين الحل والحرمة قلنا انعقد إحرامه، والكلام هل يجزيه أم لا يجزيه، الصحيح الراجح وهو المذهب أنه يجزيه إذا أتى بأفعال العمرة، وإن كان قد قصر أنه لم يخرج إلى أدنى الحل فلازمه الدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه، أي قبل أن يتلبس بالنسك، قبل أن يطوف فهو أحرم وبعد إحرامه خرج إلى الحل، فهذا كما قلت يعامل معاملة من جاوز الميقات، لأنه لو عاد سقط عنه الدم، لذلك قال المصنف هنا سقط الدم على المذهب، سقط عنه الدم على المذهب. وهذا المعنى متوارد في من جاوز الميقات وأراد الحج والعمرة ثم عاد، وقلنا بأن لزوم الدم بفوات، وجوب الدم يجب عليه بفوات العود، فإن عاد سقط عنه الدم. والصحيح أن نقول أن الواجب عليه خروجه إلى الحل قبل أن يتلبس بالنسك، سواء في ابتداء الإحرام أو بعد الإحرام. إذن في قوله فلو خرج الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب، والعلماء هنا ينظرون في هذا الباب، يقولون إذا خرج إلى أدنى الحل فيعامل بمن تجاوز أو جاوز الميقات قبل أن يحرم ثم رجع عليه سقط بالعود سقط الدم، وهو أيضا إذا خرج إلى أدنى الحل سقط الدم. والعلماء يقولون لابد أن يكون المقصد في الخروج أن يكون قد خرج من أجل النسك، أما إن خرج لقضاء بعض حاجاته فالأظهر عندنا في المذهب أيضا يسقط الدم. لما؟ لأنه قد عاد، ولأنه قد جمع في حقيقة الأمر، قد جمع بين أدنى الحل والحرم، قد جمع بين أدنى الحل والحرم. قال المصنف: وأفضل بقاع الحل الجعرانة. وهذا شوف هنا الآن لما يقول الأفضلية، أيضا في أصل المذهب الأفضلية كانت من أجل الأثر، من أجل اتباع السنة. والأفضل أو أفضل بقاع الحل الجعرانة، الجعرانة أو الجعرانة بالتخفيف أو التجديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم من هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر أحرم من الجعرانة. وثم الترتيب في الأفضلية التنعيم، والتنعيم لأنه يبقى الأول كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبعد، والأبعد أكثر عملا، والأكثر عملا أكثر أجرا وأكثر فضلا على ما قالوا في هذا الباب. ثم التنعيم، لأن التنعيم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها رضاها لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. ثم الحديبية، لأنه عليه صلى الله عليه وسلم أراد المدخل لعمرته التي رد فيها عندما قال عمر الخطاب: ألسنا الحق ليس على الباطل، وأمره من سلم بالنحر وبالتحلل، أراد المدخل لعمرته من الحديبية قصدا، فدل ذلك على أن لها فضل، يعني ما جاءت وفاقا بل جاءت قصدا، مر من سلم على الحديبية قصدا وليس وفاقا. لكن هو إن سلم ما أحرم من الحديبية، لكن أحرم من وين؟ من ذي الحليف، لكنه لما أراد الدخول قصدا من الحديبية، لذلك قالوا الإحرام منها على الأفضلية، يعني أن يكون قد جمع بين الحل والحرم من الحديبية. خاتمة الباب بأنه يستحب لمن أحرم أن يتعجل بالسير محرما، بأن يتعجل بالسير محرما، لأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما ورد حالات ثلاث، أنه أحرم وهو على الراحلة، أحرم عندما يعني في الطريق، وأحرم أيضا بعدما سلم من الصلاة على ابن عباس. وقال العلماء جمعوا ذلك، وأنا فصلت القول في الحج في مغني المحتال في متن أبي شجاع. الحق أنا أقول بأنه هذا الأمر أولا للتأسي، لأن سلم بعدما أحرم صار، بعدما أحرم صار. والأمر الثاني أنه تلبس بالنسك، فلابد أن يأتي بالعبادة في هذا الباب حتى يتهيأ تعظيما لله جل وعلا في النسك الذي هو قد تلبس به، ويكثر من الذكر والاستغفار والتلبية، وفي كل حال يذكر نفسه أنه بين يدي عبادة عظيمة جدا يحب الله جل وعلا، وهو الإتيان بالنسك. ثم انتقل المصلي بعد ذلك قال باب الإحرام، نقف عنده ولو في أسئلة نجيبها، ثم ننتقل بعد ذلك على إلى سنة من السنن، أسأل الله أن ينفع بها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. يقول السائل ما معنى لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية؟ نعم، لأنه بذلك قد سأتي هذا سأتي. نعم، لأن هذا دلالة واضحة جدا أنه أتى محظور من محظورات الإحرام، لابس ثوبا مطيبا، لكنه وهذا هذا هذا بيان على أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. هو كان لابسا ثوبه وكان قد تطيب بعدما اغتسل، هذه صورة المسألة، تطيب بعدما اغتسل. أعرف أنا الآن بصور له التصوير عشان يفهم هذه المسألة، فتطيب فتساقط الطيب على الثوب، فهذا يغتفر في زمان، يغتفر في إيش؟ في الابتداء في هذا الباب. لكن لو خلعه ولبسه مرة ثانية يبقى ابتدى لبس لباس وهو مطيب، فهنا لا يغتفر. يعني هو لو سار بنفس الثوب وقد تساقط عليه قطرات الطيب هنا وسار به إلى مكة، هذا لا يحاسب عليه لأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. لكن عند نزعه ثم لبسه ويعلم بأن به الطيب فقد لبس ثوبا مطيبا، فقد أتى محظورا محظورات الإحرام، هذا التصوير الذي يفهمه الإنسان. فإن استمر به لا شيء عليه، لو نزعه ويعلم بالطيب فيه ولم يغسله ولبسه صار أتى محظورا محظورات. يقول المقصود بالثوب هو الإحرام، وكيف يغتسل الحاج؟ كيف يغتسل الحاج مش فاهم يعني ايش كيف يغتسل. يغتسل يا بابا، يا بابا يصب الماء على جسدي ويغتسل يا بابا، ما فيش لابد. ايش اللابد هذه؟ ما في لابد، السنة هذه، قل يستحب له لكن لابد هذا واجب. يعني نعم يغتسل، يا يغتسل ابن عباس اغتسل، وما الإحرام؟ ايش الإحرام؟ يغسل الطيب من الإحرام، وليس سؤاله هكذا، لكن هو يغسل الطيب من الإحرام وجوبا كما قلت. لو خلعه ولبسه ويعلم بأن به الطيب ولم يغسله أتى محظورا محظورات الإحرام، وهذا سيأتي في الكلام عن محظورات الإحرام. أليس في هذا مشقة؟ يعني أي مشقة؟ أي مشقة؟ إذا نزع ويغسله حطي ثم اغرسي ثم انطحي بالماء، ما الذي فيه هذا؟ فأين المشقة فيه؟ يغسل ما به من طيب. هذا على التأصيل في العام، وقول الشافعية أيضا. أنا ما أذكر أحدا يقول، ما أعلم أحدا يقول بخلاف ذلك. وهو ما في الناتج المباح، هي دوران المسألة بأسرها على قاعدة أن يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. هو الآن لما خلع ولبس صار مبتدئا، فهمت؟ يبقى أنت فهمت منهم خطأ، اللي فهمت منهم عايز الاستدامة. هات النص، مش عندك؟ ما عندكش؟ هات النص. أنت بتقول قرأته الأقوال أحد، وين قرأت؟ يا ابني في أي كتاب؟ ما خذ لا، الصحيح الرايح في ذلك يعني القاعدة، أنت ممكن يكون فهمت خطأ، لأن هي المسألة دائرة على هذا الباب، الاستدامة ومسألة الابتداء. يعني إيش على سفر؟ يعني هو سفر في الحج وكده في مشقة عليه، فماذا يفعل؟ لو لو لو أصاب الثوب الطيب فلا بد من غسله، لأن هذا من محظورات الإحرام. هنا نسأل عن لبس الثوب المزعفر. نعم، ما في اللي انت بتقوله ده خطأ. المسألة دائرة كما قلت لك على هذا، لأنه لابس ثوب فيه طيب. ابتدأوا تفضل. حكم كتابة الأسماء على القبور. أما كتابة الأسماء على القبور فلم يرد الاسم. إذا كتب علامة، كتب تاريخا من أجل أن تذكروا به، من أجل أن يجعلوا علامة ليذهب إليه، له ذلك. أما الاسم فلا، الاسم فلا، لم يرد عليه شيء. أنا كلامي كان واضح، بس أنت ما انتبهتش. قلت هناك ما يغني، خلاص ما يغني عن كتاباتي تعليما، يبقى لا يكتب. يجعل علامة معينة، يجعل علامة معينة أفضل له، ولأن الاسم سيصل بعد ذلك إلى أمور أخرى، وممكن يكون فيها الغلو أيضا. لو كان رجلا صالحا تقيا نقيا وعالما ورعا مع الناس ويعلمون هذا الرجل، يأتون واحد يدعو عند القبر، فتكون وسيلة إلى أن يصل إلى مسائل الذرائع المهمة دي التي لابد من حسم مادتها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نعيم، حفظكم ربي. نعم.